رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وأجعل لي لسان صدق في الآخرين وأجعلني من واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر العماد التي لم يخلق مثلها ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم.